الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، هل يمكن سلبها عن هذا العلم الإجمالي أم لا؟ اتضح لدينا أن التصور المشهور ينتج عدم إمكان سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي، لأن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى. هذا كان خلاصة التصور الذي أفاده المشهور لإثبات عدم إمكان الردع والترخيص. أما المصنف رحمة الله عليه فيرى أنه يمكن لنا أن نرخص في هذا العلم الإجمالي، والسبب في ذلك ما عرفناه سابقا من أن منجزية المنجز عنده تعليقية، فينبغي حينئذ أن ينصب البحث على إمكان ورود ترخيص وعدم إمكانه. والترخيص المتصور في مقامنا له احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الترخيص بواسطة حكم واقعي حقيقي، وهذا لا شك ولا ريب أنه مستحيل، لأنه يتنافى مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. أنا أعلم بوجوب صلاة علي في ظهيرة يوم الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة. إذا ورد ترخيص واقعي حقيقي ناشئ عن مصلحة في متعلقه، فحينئذ إن كان علمي الإجمالي موافقا للواقع فيلزم التناقض واقعا واعتقادا، وإن كان علمي الإجمالي مخالف للواقع فيلزم ماذا؟ يلزم التناقض بنظر القاطع، يلزم التناقض اعتقادا، وكلاهما مستحيل كما تقدم. فإذن الاحتمال الأول باطل. وأما الاحتمال الثاني وهو عبارة عن أن يرد ترخيص ظاهري طريقي، بالمعنى الاصطلاحي للترخيص الظاهري، يعني أن يؤخذ في موضوعه الشك. وهذا أيضا يرى المصنف رحمة الله عليه أنه غير ممكن، لأن العلم المتعلق بالجامع علم تفصيلي لا يوجد فيه شك لكي يتحقق موضوع الترخيص الظاهري. فحينئذ أن يأتي ترخيص أخذ في موضوعه الشك في أصل الإلزام، حينئذ لا يرى القاطع والعالم إجمالا أن هذا التكليف موجه إليه، لأن موضوع هذا التكليف هو الشاك. يقول له أيها الشاك بالإلزام أنت مرخص، وأنا عندي علم بالإلزام، غاية الأمر هذا الإلزام مردد بين ماذا؟ بين الظهر والجمعة، لكن أصل الإلزام معلوم لي بالتفصيل، فلا يوجد شك فيه كي يتوجه لي خطاب ظاهري اصطلاحي طريقي. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الثاني أيضا غير ممكن. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يتوجه إلى العالم بالإجمال خطاب طريقي، وإن لم يسمى في الاصطلاح بالحكم الظاهر. يعني هكذا يقول: أيها العالم إجمالا أنت مرخص. هذا الخطاب موجه إلي، يعني عندما أمر في جنب هذا الخطاب أعرف بأنه موجه إلي، لم يكن بلسان أيها الشاك، حتى أقول أنا ما عندي شك إذن هذا الخطاب لا يعنيني. قال: أيها العالم بالإجمال. وفي نفس الوقت لا يلزم اجتماع النقيضين. ليه؟ لأن المفروض أن هذا الخطاب ليس خطابا واقعيا، وإنما هو لبا خطاب طريقي. ما معنى الخطاب الطريقي؟ هو الناشئ الذي لا ينشأ عن مصلحة في متعلقه، وإنما ينشأ عن الحفاظ على مصالح الأحكام الواقعية. بيان ذلك. بالنتيجة أنا أعلم إجمالا بوجوب مردد بين الظهر وبين الجمعة. لو ألزمني المولى تبارك وتعالى بحرمة المخالفة القطعية، كيف أمتثل حرمة المخالفة القطعية؟ عن أي طريق؟ عن طريق وجوب الموافقة ماذا؟ الاحتمالية. يعني أن آتي بإحدى الصلاتين، لأني لو أتيت بإحدى الصلاتين لا يلزم مخالفة قطعية. متى يلزم المخالفة القطعية؟ إذا تركت كلا الصلاتين. فبالمفروض أن المخالفة القطعية حرام، إذا لابد أن آتي حتى أمتثل هذه الحرمة، لابد أن آتي بإحدى الصلاتين. خذ هذه الصلاة التي آتي بها ربما تكون في الواقع هي الصلاة المباحة للواجب. مثلا أنا اخترت أن آتي بصلاة الظهر، ربما تكون صلاة الظهر في الواقع هي المباحة. فحينئذ في علم الله الواقعي صلاة الظهر مباحة وصلاة الجمعة ماذا؟ واجبة في علم الله الواقع. فيقايس المولى تعالى بحسب علمه الغيبي بين مصلحة صلاة الجمعة وبين مصلحة إباحة صلاة الظهر. فربما يكون في الواقع ولا يوجد فيه مانع أن يكون مصلحة الإباحة الاقتضائية أقوى من مصلحة الوجوب الاقتضاء، ولا مانع في ذلك. فحينئذ لكي يحافظ المولى على الملاك الأهم، ما هو الملاك الأهم بحسب فرضنا؟ الإباحة الاقتضائية. فيشرع لي الترخيص، لكن لا بخطاب أخذ الشك في موضوعه كي أقول أن هذا غير موجه إلي، بل يقول لي أيها العالم بالإجمال. فمن هو ليس بخطاب واقعي فلا يلزم أن يكون الشيء الواحد فيه مصلحة ومفسدة، لأنه ليس بخطاب واقعي ناشئ عن مصلحة فيه متعلقه، وليس بخطاب ظاهر أخذ في موضوع الشك حتى أقول بأنه غير موجه إلي، بل هو ماذا؟ خطاب روحه ظاهري. ما هو روح الخطاب الظاهري؟ الذي يشرع للحفاظ على المصلحة أهم، ولكن لم يؤخذ في موضوعه الشك، بل وجه بعنوان يا زيد أو أيها العالم بالإجمال، وهذا لا محظور فيه. فإذا لا يوجد محظور عقلا في ورود الترخيص. فإذا كان ورود الترخيص ممكن، ترك الحكم الذي نفس المولى رخص به لا يعد معصية. كي تأتوا أيها المشهور وتقولوا ماذا؟ أن الترخيص فيه معصية والترخيص في المعصية قبيح. الحكم الذي نفس المولى رخص به لا يعد معصية. واضح هذا الشيء؟ فإذا الاحتمال الثالث وهو أن يرد ترخيص ظاهري لبا وإن لم يكن ظاهري خطابا أمر ممكن لا محظور فيه. من هنا يتوجه سؤال، أن هذا الأمر أيها المصنف لم ترتضيه في العلم التفصيلي. قلنا في العلم التفصيلي أنه ما المحظور في أن نوجه خطاب ظاهري لبا وإن لم يؤخذ في موضوعه الشك، هناك لم يرتضيه المصنف، لماذا هنا ترتضي هذا الشيء؟ يجيب عن ذلك بأنه فرق بين العالم بالإجمال وبين العالم بالتفصيل. الذي يعلم تفصيلا بوجوب الظهر هل يحتمل وجود ملاك آخر سوف يفوت عليه بامتثاله لوجوب الظهر؟ تفهم جيدا؟ أنا عالم تفصيلا بأن الظهر علي يوم السبت واجبة، إذا كنت قاطع معنى ذلك أني لا أحتمل أن يوجد ملاك آخر، وإلا لو كنت أحتمل وجود ملاك آخر لا أسمى حينئذ قاطعا، المطلوب أني قاطع، فبما أني قاطع فلا أحتمل وجود ملاك آخر، فإذا لا أحتمل وجود ملاك آخر فلا يمكن أن ألتفت إلى خطاب يحافظ على الملاك الواقعي الأهم، يعني لا أحتمل وجود ملاك أهم غير ما أقطع به، بخلاف العالم بالإجمال. العالم بالإجمال في أصل الإلزام عنده علم تفصيلي، أما في الظهر يحتمل أن يكون هو المباح، في الجمعة يحتمل أن يكون هو المباح، ملتفت جيدا؟ فبناء على ذلك يمكن ورود هذا النوع من الترخيص في الحكم الإجمالي ولا يمكن وروده في الحكم التفصيلي. هذا ما ذكره المصنف في مرحلة الثبوت. إذن اتضح لدينا أن ثبوتا يمكن ورود الترخيص، أما إثباتا هل يمكن أو لا؟ اليوم بعد صلاة الصبح هومت عيني قليلا فرأيت هذا البحث في المنام، فأشكلت عليه في المنام إشكالا، وبعد ذلك راجعت الكتابة بين أصلا هذا الإشكال، أنا ما كاتب هذا الإشكال في حياتي أصلا، الآن أشرح لكم هذا الإشكال، والإشكال بحسب الظاهر وارد. خلاصة المطلب الآن في مقام الإثبات، ماذا يقول المصنف؟ إذا ثبت لدينا ثبوتان لا مانع من ورود الترخيص، أما إثباتا وخارجان هل ورد ترخيص أو لا؟ قد يقال أنه نعم ورد ترخيص. كيف؟ يقول إطلاق حديث الرفع، إطلاقات أدلة الأحكام الترخيصية، إطلاقات أدلة البراءة مطلقة. فإذا كان إطلاق أدلة البراءة مطلقة فتشمل ما نحن فيه. هنا يأتي المصنف ويجيب عن هذا التوهم بأنه صحيح أدلة البراءة مطلقة غير مقيدة بقيد، لكن القيد إما أن يستفاد من قرينة لفظية، مثلا يقول لك أعتق رقبة ثم يقول مؤمنة، هذه مؤمنة قرينة لفظية، قيد لفظي، واخرى يكون الدال على التقييد وعلى القيد شيء غير لفظي لبي من حال او مقام او عقل او اجماع او ارتكاب. فيما نحن فيه صحيح مثل حديث الرفع غير مقيد بقيد، لكن الارتكاز العقلائي، اتفق جيدا معي، الارتكاز العقلائي يقتضي التقييد. بيان ذلك انه ثبت لدينا في مقام الثبوت انه ما في مانع المولى يرخصني. ليش؟ لاحتمال ان يكون الملاك ملاك الاباحة الاقتضائي اهم من ملاك الحكم الالزامي. يقول هذا الكلام وان كان ممكنا ثبوتا، لكن في مقام الاثبات معنى ذلك ان المولى قدم الملاك الاقتضائي للاباحة على الملاك الحكم الالزامي، لأنه بحسب الفرض نحن ماذا يوجد عندنا؟ هناك شيء حتما واجب، إما الظهر وإما الجمعة، يعني إحدى الصلاتين واجبة وإحدى الصلاتين مباحة. الآن عند العقلاء هل يكون ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام؟ عند العقلاء لا، العقلاء عادة لا يقدمون الملاك الإباحي على الملاك الإلزامي. فإذا كان بنظر العقلاء لا يفعلون هذا الشيء، وحديث الرفع لمن موجه؟ للعقلاء. فإذا هذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة مقيدة ومخصصة لرفع ما لا يعلمون. فإذا النتيجة النهائية ما هي؟ أنه ثبوتا لا مانع من ورود الترخيص، لكن إثباتا يوجد مانع. ليش؟ لأنه في مقام الإثبات نحتاج إلى دليل على الترخيص. الدليل على الترخيص ليس إلا مثل حديث الرفع، حتى يتم حديث الرفع لابد أن يكون له إطلاق، ومع هذا الارتكاز العقلائي لا يكون لحديث الرفع إطلاق. هذا تمام الكلام في شرح مراد المصنف، لكن أتصور الوقت لا يكفي حتى أشرح لك الإشكال النومي، فأقرأ الآن العبارة حتى غدا إن شاء الله نشرح لك الإشكال. وينصرنا في القراءة والجواب أنه معقول. ما هو أنه معقول؟ يعقل ورود الترخيص الجاد. ليه؟ لأن الجامعة وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية، الملاكات الاقتضائية للإباحة ليش قال هكذا؟ لأن المفروض أن إحدى الصلاتين مباحة، كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية. لأنه سابقا عرفنا أن ملاك الأهمية مرة يكون العامل فيه العامل الكمي، مثلا لو عندنا 100 حكم إباحي وحكم واحد إلزامي، هنا الأحكام الإباحية تقدم على الحكم الإلزامي ببركة العامل الكمي الأكثرية، ومرة يكون ماذا؟ العامل كيفي. وإن كان عندنا حكم إلزامي واحد وحكم ماذا؟ اقتضائي واحد إباحي واحد، لكن من ناحية الكيف هذا أهم. تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول حينئذ أن يصدر من المولى هذا الترخيص. ويكون. لكن أي نوع من الترخيص؟ التفت، أي نوع من الترخيص؟ لا الترخيص الواقعي للزوم التناقض، ولا الترخيص الظاهري اصطلاحا. ليه؟ لأنه لأن الترخيص الظاهري اصطلاحا أخذ في موضوعه الشك، والعالم بالإجمال بلحاظ الحكم الإلزامي بلحاظ الجامع لا يوجد لديه شك. لكن إذا ماذا يقول؟ ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. روح الترخيص الظاهري ما هو؟ الحفاظ على الملاك الأهم، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئ من مصالح ومبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تنافي بينه وبين التكليف بالتكليف المعلوم بالإجمال، لأنه ليس خطاب واقعي، إذ ليس له مبادئ خاصة في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال، وليس خطاب ظاهري اصطلاحي حتى يقال أنه لا يوجد شك، تفهمنا؟ وإنما هو خطاب ظاهري بحسب ماذا؟ الجوهر واللب. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. ليش؟ لأنه العالم بالتفصيل لا يحتمل أن يكون الحكم مباح، وإلا لما كان قاطعا. بخلاف العالم بالإجمال، هو يحتمل أن تكون صلاة الظهر مباح، لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إلزامه بترك المخالفة القطعية كيف يكون؟ بفعل أحدهما، يعني بالموافقة الاحتمالية. خب هذا الذي فعله من الممكن أن يكون هو المباح، لما يقول هذا يعني إلزامه، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ هذا يأتي بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.